صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على البشير وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم صل وسلم دائما أبدا على المعيدين للمختار كلهم مولاي صل وسلم آتاه آيات مشاهدة الله آتاه آيات مشاهدة أضحت له بالهدى والوحي شاهدة وأصبحت للعداد الحق كامدة لا يستطيع لها الوشي معاندة وقال من قد رأى الآيات واردة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الله آتاه آيات مشاهدة الله آتاه آيات مشاهدة أضحت له بالهدى والوحي شاهدة وأصبحت للعباد الحق كاملة لا يستطيع لها الوشي معاندة وقال من قد رأى الآيات واردة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما وأبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم الله أوحى إليه سورة قلت ربك الله أوحى إليه سورة قلت ربك والشمس ردت له من بعد ما غربت

واهبة الشهر أنك له منها الأعادي بعون الأغلاف وكل مثل الغمامة أنك رسا تقيه حر وطيس للهجير حمي مولاي صل وسلم بالقرآن أرسل زوجي الله للخلق بالقرآن أرسل زوجي آتى لكفر بدين الله بدل زوجي وبالعلا والمزايا الغر كمل زوجي وقد حباه من التبجيل أفضل زوج ونال من معظم التبجيل أجزل زوج أقسمت بالقمر المشق إلا لغم من قلبه نسبة مبرورة قسم مولاي صل وسلم في القرآن أرسل زوجي الله للخلق بالقرآن أرسل زوجي آتى لكفر بدين الله بدل زوجي وبالعلا والمزايا الغر كمل زوجي وقد حباه من التبجيل أفضل زوج ونال من معظم التبجيل أجزل زوج أقسمت بالقمر المشق إلا لزوج من قلبه نسبة مبرورة قسم مولاي صل وسلم سترا منه لم يضج الله أسبل سترا منه لم يضج على رفيقين فاق الخلق فيهم منج هذا الصدوق وذا الصديق منه كلج تالله إنهما كان على قدر لا خلق بينهما في الحكم والعتاج وما حوى الغار من خير ومن كرج وكل طرف من الكفار عنه عن مولاي صل وسلم Thank you. زال سترا منه لم يضج على رفيقين فاق الخلق في جوج هذا الصدوق وذا الصديق للكروج تالله إنهما كان على قدج لا خلت بينهما في الحكم والحكم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه علي مولاي صل وسلم كان معتصرا الله نجاه لما كان معتصرا الله نجاه لما كان معتصرا حتى به من أذى الكون قد عمر الله نجاه لما كان معتصرا حتى به من أذى في الكون قد عمر ومنعناه بغدر الخيبة رمادنا ومنعناه بغدر الخيبة رمادنا ومنعناه بغدر خيبة نادما فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم مولاي صل وسلم كان معتصرا الله نجاه لما كان معتصرا حتى به من أذى في الكون قد عمر الله نجاه لما كان معتصرا الله نجاه لما كان معتصرا حتى به من أذى في الكون قد عمر ومنعناه بغدر الخيبة النادرة ومنعناه بغدر الخيبة النادرة ومنعناه بغدر الخيبة النادرة فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم مولاي صل وسلم سترا الرضا سبلا وارسل الطير ضابت حيثما نزلا والعنكبوت بباب الغار قد غزلا قالوا إلى أهنا لا شك قد وصلا لكنهما أبدا ما هنا دخلا ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم مولاي صل وسلم ما ستر الرضا سبلا وارسل الطير ضافت حيثما نزلا والعنكبوت بباب الغار قد غزلا قالوا إله هنا لا شك قد وصلا لكنهما أبدا ما هنا دخلا ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم مولاي صل وسلم ما ستر الرضا سبلا وارسل الطير ضافت حيثما نزلا والعنكبوت بباب الغار قد غزلا قالوا إله هنا لا شك قد وصلا لكنهما أبدا ما هنا دخلا ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم مولاي صل وسلم الله أنجاهما من غير راجفة كما نجا المصطفى من شر طائفة ببابه بسيوف الهند واقفة طوبى لنفس الرضا ليست بخائفة من عصبة بالهوى المذموم خائفة وقاية الله أغلت عن مضافة من الدروع وعن عال من الأطم مولاي صل وسلم صل وسلم كما نجا المصطفى من شر طائفة ببابه بسيوف الهند واقفة طوبى لنفس الرضا ليست بخائفة من عصبة بالهوى المذموم خائفة وقاية الله أغنت عن مضافة من الدروع وعن عالم من الأطم مولاي صل وسلم تعالى أن يحاط به الله مولى تعالى أن يحاط به هذا عمان بنور يستضاء به مر من ليلى مناه عن مآربه يحط أثقاله من حول موطن به مر من ليلى مناه عن مآربه يحط أثقاله من حول موطن به مر من ليلى مناه عن مآربه يحط أثقاله من حول موطن به وحق رب تعالى في تحجبه ما سمني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق قائم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قائم الله مولى تعالى أن يحاط به اللهم صل عليه الله مولى تعالى أن يحاط به هذا عمان بنور يسقط به الله مولى تعالى أن يحاط به هذا عمان بنور يسقط به الله مولى تعالى أن يحاط به هذا عمان بنور يسقط مناه عن مآربه يحط أثقاله من حول موطن به وحق رب تعالى في تحاجره ما سمن الدهر ضيما والسجرة به إلا ونلت جوارا منه لم يرضني مولاي صل وسلم الله مولى تعالى أن يحاط به هذا عمان بنور يستضاء به الله مولى تعالى أن يحاط به هذا عمان بنور يستضاء به مر من إلا منه عن مآربه يحط أثقله من حول مصنبه وحق رب تعالى في تعجبه ما سابني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يرضني مولاي صل وسلم في تردده الله يهدي فؤاد في تردده لباب سادته في نيل مقصده الله يهدي فؤاد في تردده لباب سادته في نيل مقصده عسى يرى المصطفى في يوم موعده عسى يرى المصطفى في يوم موعده عسى يرى المصطفى في يوم موعده هو الذي مهجتي من حسن مشهده لا يشتكي داؤها إلا بمورده ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما الله يهدي فؤاد في تردده الله يهدي فؤاد في تردده لباب ساداته في ليل من قصد به عسى يرى المصطفى في يوم موعده الله عسى يرى المصطفى في يوم موعده هو الذي مهجتي من حسن مشهده اللهم صل عليه لا يشتكي داؤها إلا بمورده ولم تمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي لباب ساداته في ليل مقصده اللهم صل عليه عسى يرى المصطفى في يوم موعده هو الذي مهجتي من حسن مشهده لا يشتكي داؤها إلا بمورده ولم تمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما الشفاعة يوم الحشر من نلقب فحضرة القدس فيها الحق أنزله كقاب قوسين والرحمن جمله بتاج عز وبالإكرام كمله لا تنكر الوحي من رؤياه إنا لزود قلبا إذا نامت العينان لم يال من مولى الشفاعة يوم العشر من لغوب فحضرة القدس فيها الحق أنزل غوب كقاضي قوسين والرحمن جمال غوب بتاج عز وبالإكرام كمال غوب لا تنكر الوحي من رؤياه إنا لهم قلبا إذا نامت العينان لم ينم مولاي حصرا وخولا لهم وبالشفاعة يوم الحشر منا لهم فحضرة القدس فيها الحق أنزلهم كقاب قوسين والرحمن جملهم فحضرة القدس فيها الحق أنزلهم كقاب قوسين والرحمن جملهم بتاج عز وبالإكرام كملهم لا تنكر الوحي من رؤياه إنا له قلبا إذا نامت العينان لم ينم مولاي معني وسلم دائما أبدا على عبيدك خير الخلق كلهم قبل نبوته فلا يميل إلى لهو بشهوته وكان قوم قريش في فتوته يستعجبون وفي ذات مرؤته مستيقظا القلب للمولى بنيته مستيقظا القلب للمولى بنيته وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولى الله عاصمه من قبل نبوته فلا يميل إلى لهو بشهوته فلا يميل إلى لهو بشهوته فلا يميل إلى لهو بشهوته وكان قوم قريش في فتوته يستعجبون وفي ذاك مرؤته وكان قوم قريش في فتوته وكان قوم قريش في فتوته يستعجبون وفي ذاك مرؤاته مستيقظ القلب للمولى بنيته مستيقظ القلب للمولى بنيته وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتل من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا رسولا منه بالقرب. والعلم والحلم والإنصاف والأدب. الله خص رسولا منه بالقرب. والعلم والحلم والإنصاف والأدب. بصدق وإن أتى للعجم والعرض. بصدق وإن أتى للعجم والعرض. وعلم غيب من الباري بلا ريب. اللهم صل عليه. بصدق وإن أتى للعجم والعرض. وعلم غيب من الباري بلا ريب. ثقيل مكتسب بالكهل والكذب. تبارك الله ما وحي بمكتسب. ولا نبي على غيب بمتهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسولا منه بالقرب. والعلم والحلم والإنصاف والأدب. بصدق وحين أتى للعجم والعرج. وعلم غيب من الباري بلا ريب. ثقيل مكتسب بالكهل والكذب. تبارك الله ما وحي بمكتسب. وعلى النبيين على غيب بمتهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك والعلم والحلم والإنصاف والأدب. بصدق وإن أتى للعجم والعرج. وعلم غيب من الباري بلا ريب. ثقيل مكتسب بالكهل والكذب. تبارك الله ما وحي بمكتسب. وعلى النبي على غيب بمكتسب.